بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويضمن مغصوب تلف بمثله إن كان له مثل موجود، والمثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء ولو أغلي، وتراب ونحاس ومسك وقطن، وإن لم ينزع حبه، ودقيق ونخالة كما قاله ابن الصلاح. وإنما ضمن بمثله لآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأنه أقرب إلى التالف، وما عدا ذلك متقوم وسيأتي. طبعا قلنا في الأمس إن الإنسان الغاصب إنما يضمن المثلي بمثله. وكذلك ضبط الشيخ ذلك فقال: ويضمن مغصوب تلف بمثله إن كان له مثل موجود. ما معنى له مثل موجود؟ قال: المثلي ما حصره كيل. غصب كيلوغرام من السكر، فنقول له: يجب عليك أن تأتينا بكيلوغرام من السكر، لأن هذا السكر مضبوط بالوزن. نعم. فقال: والمثلي ما حصره كيل. غصب تنكة بنزين، بنقول له: عليك أن تعيد تنكة بنزين بنفس المقدار من الكيل، لأنها تكال كيلا، أو تنكة زيت بلدي فإنه يأتي بمثلها. قال: والمثلي ما حصره كيل أو وزن. فإننا نقول: هذا المضمون، هذا المغصوب تلف، أعطنا بدلا عنه، لا نريد مالا، إنما نريد مثله تماما. والمثلي هنا ما حصره كيل، كما شبهت في الزيت وفي الوقود إلى غير ذلك. أو وزن، الوزن مثلا كما نقول الآن في الحديد، مثلا في النحاس، في السكر، هذه الأشياء ما هو الذي يضبطها اليوم؟ يضبطها الوزن، فعليه أن يأتي بمثله. قال: وجاز السلم فيه. عندما قال وجاز السلم فيه، يعني السلم هو أن يصف شيئا، عرفنا نحن في باب السلم أن يدفع القيمة في المجلس، وأن يوصي بشيء معلوم قد حصره في صفاته. فإذا لم نختلف فيه هذا يجوز السلم فيه. مثلا عندما أقول لك: أنا أريد قمحا من صنع مثلا، أو من زراعة حوران، جنسه كذا، رتبته كذا، فأعطيتك المواصفات كلها، هل يجوز لي الآن أن أعقد معك فصلا في السلام؟ إذا كانت تلك المادة يجوز فيها السلام، فإننا نأخذ بدلا عنها، وكانت تكال كيلا، فالآن نأخذ المثل في الكيل. وإن كانت توزن وزنا، فإننا نأخذ المثلية في الوزن. شبه الشيخ فقال: كماء. الماء هل يصح؟ سواء واحد كان، ربما نحن في بلادنا نرى أن الماء نعمة من الله تبارك وتعالى متوفرة، لكن لو أوصى الإنسان على ماء، هذه الصفة سواء كان الماء مالحا أو كان ذلك الماء عذبا لا يهمنا. نعم. سواء كان مقطرا مثلا هذا الذي أغلي، كل ذلك ينضبط. وتراب ونحاس، أعطانا أمثلة، ومسك وقطن، وإن لم ينزع حبه، نقطن نحن مثلا مزروع في الغاب، يأتي مع الحب، داخل القطن يوجد حب، هذا الحب يستخرج منه الزيت، بقي مع حبه كما لو بقي مثلا القمح في قشره. نعم. ونخالة كما قاله ابن الصلاح، وإنما ضمن بمثله. لماذا قلنا ما ضمن بقيمته؟ قلنا بمثله لأن الله تبارك وتعالى قال: فمن اعتدى عليكم، والغصب اعتداء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالله طلب المثل. فمن اعتدى بشيء فينبغي علينا أن نأخذ مثل ذلك الشيء الذي اعتدى علينا به، ولأنه أقرب إلى التالف. أخذ كيلو سكر وبعد ذلك استهلكه في طعام وشراب، بعد ذلك نقول له عليك أن تأتي بمثله. أخذ تنكة مازوت والدفع عليها، بعد ذلك عليك أن تأتي بمثلها، ولأنه أقرب إلى التالف. وما عدا ذلك، يعني أحيانا إذا كما عدا ذلك يكون متقوما في بعض الأشياء لا تنضبط، سجادة يدوية كيف نضبطها؟ لا يمكن أن تأتي واحدة مثلها تماما. شاة، دجاجة، هل تستطيع أن تقول هذه الدجاجة مثل هذه الدجاجة؟ ليست مثلية هذه، لا يمكن أن توجد يعني هذه مثل هذه مثل هذه أبدا. نعم. ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوم، نقول دجاجة قيمتها كذا، فرس قيمتها كذا. نعم. وسيأتي كالمذروع والمعدود وما لا يجوز السلم فيه، يعني هنا المذروع والمعدود. الواقع هذه المسألة تختلف يعني ربما باختلاف بعض الأزمنة. بالنسبة للمذروع يعني كل القماش، لو قال والله أخذ من عندي مترين قماش، كلمة مترين قماش كم قيمته؟ صحيح، لأن المذروع حتى ولو ضبط بشكل جيد جدا، حتى لو ضبطناه بالطول وبالعرض وبعدد الخيطان وبعدد اللحمة والسدة وكم ضرب بالسنتيمتر كم خيط فيه، يعني هذا مما يضبط فيه النساجون ونمرة الخيط إلى غير ذلك، لكن في النتيجة أحيانا يكون اللون فيه، يقول أصحاب المصلحة فيه اللون عون، يعني لا يمكن أن نأخذ شيء مقابل شيء. حتى السواد لو قال أسود، فالأسود مئة لون، لا يمكن ما يرغب فيه هذا غير الذي يرغب فيه ذلك، ولذلك لا بد أن نقول إن هذه المسألة تتقوم ولا نستطيع أن نقول لها مثلي. والمعدود بدنا نعد، في فرق، عم نعد جوزة، ترى الجوزة اللي عم نعده الآن حبته فحلة، مكسره أبيض، مكسره أسمر، يعني يختلف صغير كبير، شغل الغوطة ولا شغل حمص، يعني أحيانا يختلف هذا من مكان إلى آخر. نعم. لذلك لا بد أن نقول لا بد أن يكون ذلك المعدود متقوما. وسيأتي، نعم، قال كالمذروع والمعدود وما لا يجوز السلم فيه كمعجون. واحد ساوى شغلة أي شيء كان، سواء كانت هذه المعجونة يعني خليطة من عدة أشياء، سواء كانت مأكولة أو كانت يعني للصناعة مثلا، هذا النوع من المعجون يعني اختلطت به عدة أجناس مع بعضها البعض، فهل تستطيع أن تأتي بمثلها؟ لا تستطيع. يعني مهما دققت اليوم، يعني نأخذ مثال، أجا بعض العطارين خلط شوية مسك، قليل من المسك على قليل من العنبر على قليل من الورد، خلطهم طلع معه كما قال ما يسمى الغالية. هذه الغالية جاء إنسان فأتلف هذه الزجاجة، هل نعرف نحن ما في هذه الزجاجة، ما هي الكميات بالضبط، ما بقي منها من مسك وعنبر وكذا؟ لا نستطيع. أيضا لو كانت المعجون عبارة عن خلطة، هل خلطة كانت نفترض طبخة معينة، الطبخة شوربة خضرة يا أخي، فيها ماذا وضعت تلك المرأة فيها، ماذا فيها من اللحم والخضار وكذا، هذه الأشياء معجونة مع بعضها البعض، أو تكون مما مسته النار، يعني أيضا مثلا لما منقول احنا لحم، لكن هل هذا اللحم مشوي؟ طيب كم كان قدر الشواء فيه؟ قليلا او كثيرا، فيختلف الامر بالنسبة ما بين. لا نستطيع ان نقول بيضمن كيلو لحمة مشوية بكيلو لحمة مشوية تاني، لان مسألة الشواء تختلف. اصل اللحم من اي منطقة اخذ منها؟ الشاة، ما هو نوع الشاة التي اخذ منها؟ ما هي كمية النار التي تعرضت إليها؟ عمر الشاة، طراوة اللحم، إلى غير ذلك. كل ذلك لا ينضبط. فلما كان لا ينضبط نقول عليك بالقيمة. قال: وما لا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب. الواحد أنا بدي وصيك على شوية قمح مسويس. طيب في قمح مسويس أوله، في وسطه وآخره، في شيء مصفيان منه، شيء أكله السوس، ما هو الشيء الذي تريده؟ هل ينضبط المعيب؟ لا ينضبط. وأورد على التعريف البر المختلط بالشعير، فإنه لا يجوز السلام فيه. يعني واحد من عادة بعض الناس، إنه الناس لما بدهم يجعلوا خبز في بلادهم بيخلطوا قليل من البر مع قليل من الشعير، لكن نسبة الخلط كل عائلة تخلط بشيء معين. هل يجوز لنا أن نجعل عقدا في السلم مخلوطا من البر والشعير في آن واحد؟ لا يصح، مع أن الواجب فيه المثل، لأنه أقرب إلى التالف. يعني عند ذلك نقول: ما هو القدر المحقق؟ ألم يغصب ذلك الإنسان هذا القدر؟ غصب هذا الكيس الذي فيه خليط من القمح ومن الشعير مع بعضهم البعض، فنقول تخرج القدر المحقق من ذلك بدلا عنه، مع أنه لا يجوز فيه السلم. وأجيب بأن إيجاب مثله لا يستلزم كونه مثليا، كما في إيجاب رده مثل المتقوم في القرض. نعم. وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزئيه الباقيين. يعني عندما قلتم إنه لا بد أن يصح فيه السلام، ألا يصح السلم في الشعير لوحده؟ ألا يصح السلم في البر لوحده؟ ففي الجزئين كل واحد يصح، مع أنه لا يصح في الخليط، فهذا أقرب إلى أن يرد المثل بمثله. إنما هو بالنظر إليهما، والسلم فيهما يعني في الجزئين جائز، ويضمن المثلية بمثله في أي مكان حل به. ننتبه إلى هذه المسألة الدقيقة أيضا، المثلي بمثله، لكن ننظر ما هي العبرة بقال في المكان. إنسان أخذ منك شيئا مكيلا كان أو موزونا، وبعد ذلك استطعت أن تطالبه وبأمر من الحاكم، فإنه ألزمه أن يرد، أو بتوبته إلى الله أراد أن يتوب فيريد أن يرد ذلك الغصب، فرد المثلية بمثله في أي مكان حل، ما في مانع. أخذوا مثلا معه في مكان معين في دمشق، اجتمع به بحلب فأعطاه ذلك المثلي، هل يصح ذلك؟ نعم. ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به، وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة. يعني أحيانا في بعض الأشياء، واحد كان في طريق الحج واعتدى على إنسان فاغتصب منه مثلا بدون من الماء، طيب هذا البدون في هذا الطريق، وكان الناس مثلا يسيرون على الجمال، كم كان يساوي تلك ذلك البدون الموجود فيه من الماء، تلك ذلك الوعاء من الماء كم كان يساوي في الطريق؟ كان يساوي في الطريق لنفترض 100 ليرة سورية، هذا البدون يساوي مثله 100 ليرة سورية. اجتمع فيه بعين الفيزياء، قال له تعال عبي لك بدون، هل يقبل منه؟ لا يقبل. لماذا؟ قال: وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة. يعني لما بيبقى له قيمة، مثلا سكر بسكر، إيه ما عاد يهمنا لو كان هون الكيلو 25، هون الكيلو 24 أو 20، بقي أنت تريد مني كيلو سكر فأعدت لك هذا الكيلوغرام من السكر، لكن تريد أنا غصبت لي ماء في مكان استبدلت به ذلك الماء بمئة رسول، أعطيتني إياه بمكان لا قيمة للماء فيه مجانا، تستطيع غروف من النهر واعطيني، فهل يصح ذلك؟ لا يصح. فلو أتلف ماء بمفازة، ما هي المفازة؟ الأصل هي المفازة على عكس المسمى، لأن الصحراء مهلتي وليست مفازة، والعرب تسمي هذه الأشياء باعتبار يعني نظرا للسلامة، فإنهم يتفاءلون، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التفاؤل في أموره كلها. ولذلك أيضا العرب من عادتهم إذا نظروا إلى شيء وفيه مهلكة غيروا الأسماء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير أسماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن ما قال له ما اسمك، قال له حزم، قال له بل سهل، غير، كان يقلب الأسماء صلى الله عليه وسلم. فلو أتلف ماء بمفازة أي بصحراء مثلا ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة، كم قيمة الماء في الصحراء؟ فعليه أن يدفع هذه القيمة. ولو صار المثلي متقوما أو مثليا أو المتقوم مثليا، يعني صار الآن في عنا بعض الأشياء تقبل التحويل، أخذ له سكر صاروا أطر، أخذ له عجين، أخذ له قمح صاروا عجين صاروا خبز، أخذ سمسم انعصروا السمسمات شو بيصيروا؟ بسموه شيرج هذا، نعم، زيت السيرج هو من السمسم يستخرج الشيرج، نعم، أخذ خروف سلخوا صاروا لحم، هذا تحول من اسم إلى اسم آخر. ولو صار المثلي متقوم متقوما أو مثليا أو المتقوم مثليا، كجعل الدقيق خبزا أو السمسم شيرجا أو الشاة لحما، ثم تلف ضمينه بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني وبقيمته في الآخرين. يعني أعطانا ثلاث أمثلة الشيخ، كجعل الدقيق خبزا أو السمسم شيرجا أو الشاة لحما، ثم تلف، يعني تلف الخبز، تلف الشيرج، تلف اللحم، ضمينه بمثله إلا أن يكون الآخر يعني الذي تحول إليه أكثر قيمة، قال فيضمن به في الثاني. ما هو الثاني؟ مثل السمسم الذي صار شيرجا، نعم، وبقيمته في الآخر في الآخرين، يعني في الدقيق خبزان وفي الشاة لحما، نعم. والمالك في الثاني مخير بين المثلين، يعني في إما أن تأتي أنت بالسمسم هذا مثلي والشيرج مثلي، بينما الخبز ليس مثليا. لماذا؟ لأن الخبز فيه رطوبة، فلا نستطيع أن نقدر الفرق ما بين خبز وخبز آخر، لذلك نبقى على جعل الدقيق بالنسبة للأول، لأنه لا يضمن الخبز، يعني مسألة الخبز ليس له مثل. نفس العجينات بتعطيه عشر نساء، كل واحدة بتطالع عدد من الخبز فيه بشكل معين برطوبة معينة، نفس الشخص. هلا الفران أول ما بيحمي بيت النار وبده يبدأش فيه، بيطلع الخبز غير بعد ساعة، غير بعد لما بقى بياخذ حد معين، فكل شيء يختلف. والذين يعملون في العجين مثلا وفي النار يدركون ذلك الأمر تماما، حتى اللي حاطط على أنينة غاز مثلا، أنينة بأولها مثل آخرها كمان حتختلف بنسبة الرطوبة الموجودة فيه، لذلك لا نستطيع أن نضمنه شيء دخلت فيه النار. أما السمسم لما صار شيراج يعني صار زيت، هذا الزيت مضمون معروف ما هو، نعم. وكذلك اللحم يعني في هذه المسألة. أما لو صار المتقوم متقوما، هذه مسألة أخرى. هل عندنا مثلا حديد، هل الحديد عبارة عن لوحة منها مثلا استنلس ستيل، بعد ذلك صاواها عبارة عن كؤوس كهذه الكأس، الآن هل هذا متقوم؟ متقوم، والأصل اللوح اللي أصله كذلك متقوم، فما الحكم؟ أو أما لو صار المتقوم متقوما كإناء نحاس كان متقوم صحيح، كان هذا الإناء ماذا يساوي؟ يساوي كذا وكذا، ماذا فعل؟ قال صيغ منه حلي، راح أطع سوا قرط سوا سوار سوا خلخال إلى غير ذلك، صيغ منه حلي فيجب فيه أقصى القيام. من نسأله لحنا كم كانت قيمته لو كان إناء؟ قال والله اضطرت قيمته من الإناء من 5 لـ 7 لـ 9 مثلا، ورجعت لـ 2، أعلى قيمة إيش مر 9، نأخذ هذه القيمة ثم ننظر إلى الحلي الذي صاغه، لأن الحلي أصل لمن؟ أصل من الإناء المغصوب، فلا يملكه الذي صنعه، لذلك ننظر إليه كم كان يساوي أيضا هذا الحلي، ننظر إليه بعدة قيم، فمثلا لو بلغت 5 و7 و10 إلى آخره ورجعت مثلا 3، كم أعلى القيام فيه؟ 10. ماذا يضمن؟ يضمن أعلى القيام، أعلى القيام. نعود إلى العبارة، أما لو صار المتقوم، ما هو المتقوم؟ الإناء النحاسي، أي صورة متقوما، يعني الحلي الذي صنع من الإناء النحاسي، نعم، كإناء نحاس صيغ منه حلي فيجب فيه أعلى القيام كما يؤخذ مما مر. وضحيت إن شاء الله؟ نعم. وخرج بقيد الوجود ما إذا فقد المثل حسا أو شرعا كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه. قال احنا في عنا مثل الآن، في عنا هذا الإنسان غصب منا تنكة بنزين، شيء جميل، احنا بدنا هلا تنكة بنزين مثل حكايتنا، لكن هذه تنكة القارورة 20 لتر اللي عم نسميهم الآن المكيل، نعم، فقد حسا. ما معنى فقد حسا؟ ما في بالمنطقة كلها ولا كازية يعطينا هذا الشيء، ماذا نفعل؟ هذا فقد حسا، بحثنا في المكان فلم نجد، أو شرعا كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حوالي. مكان الغصب بحثنا ذات اليمين وذات الشمال، فوق يمين شمال جنوب شرق غرب، بحثنا في كل الأمكنة فلم نجد، نعم، هذا في ولا حوالي. أو وجد لكن وجدنا عند إنسان معين بأكثر من ثمن مثله، فيضمن بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي من حين غصب إلى حين فقد المثلي، لأن وجود المثلي كبقاء العين في وجوب تسليمه، فيلزمه ذلك كما في المتقوم. ننظر هذا الذي وجدنا عنده، قال كانت تساوي هذه التنكة 20 لتر كانت تساوي 200 ليرة سورية، طلب منا 1000 ليرة سورية، ممكن؟ ممكن يطلب، فماذا عليه أن يدفع؟ أو وجد بأكثر من ثمن مثله فيضمن بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي من حين غصب إلى حين فقد المثلي، لأن وجود المثلي كبقاء العين، ألا يوجد في ذلك المكان شيء يماثله؟ ما هي أعلى القيام؟ إحنا مشان نرتاح في هذه المسألة، كل متقوم وكل مثل، إذا وجدنا مثلي فيجب عليه أن يأتي بالمثله ما دامت له قيمة، هذه قاعدة. الشيء الثاني، هذا الشيء لا يوجد وارتفعت أسعاره وبعد ذلك لم نجد له مثلا، فماذا نفعل؟ ماذا يأخذ يعني من الغاصب المغصوب منه؟ ماذا يأخذ من الغاصب؟ يأخذ أعلى القيم. الآن ولو كان يساوي أقل، لكن الآن تحول إلى عدة قيم، لأنه كان بإمكانه لما وصل لـ100 ليرة سورية وكانت قيمته 10 ليرات أن يبيعه، من الذي منعه من ذلك؟ الغاصب، فلذلك يضمن بأعلى القيم، يضمن بأعلى تلك القيم، لذلك قال فيضمن بأقصى. ما معنى أقصى؟ أعلى قيم المكان الذي حل به المثلي من حين غصب إلى حين فقد المثلي، لأن وجود المثلي كبقاء، ما في مثل له، كأن العين باقية في وجوب تسليمه، فيلزمه ذلك كما في المتقوم، ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما صوره المحرر، وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف. يعني هذه المسألة ولا نظر إلى ما بعد الفقد، عندما فقد المثلي لا ننظر إلى هذه المسألة من يوم التلف إلى يوم الأداء، ما هي أعلى قيمة يؤدي أعلى قيمة لمن؟ للذي غصب منه. ولا نظر إلى ما بعد الفقد، والله بعد ما فقدنا وجود مثل له، هل ننظر في هذه المسألة؟ لا. كما لا نظر ما بعد تلف المتقوم، لأنه مجرد ما وجد له مثل وجب له الرد. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا، يعني عندما نقول إننا نضمنه بأعلى القيمة أعلى القيم إذا لم يكن له مثل، إذا لم يكن المثل مفقودا، فإن كان المثل موجودا شو بنقول له؟ ابحث وأعطنا مثله عند التلف كما صوره المحرر، وإلا ضمن يعني من بالأكثر من الغصب إلى التلف. تداعت الأسعار واختلفت من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر، ولم يستطع أن يأتينا ولم يعد علينا المثل، عند ذلك نقول له تدفع أعلى القيم. أو يضمن المغصوب بقيمته إن لم يكن له مثل بأن كان متقوما، فيلزمه قيمته إن تلف بإتلاف أو بدونه، حيوانا كان أو غيره، ولو مكاتبا ومستولدا. يعني في أشياء كما قلنا تحصر بوزن، تحصر بكيل، نعم، هذه الأشياء التي تحصر بالوزن والكيل فإن لها مثل. السؤال الآن، كان الشيء متقوما، كرسي ليس له مثل، هذا الكرسي ليس له مثل، له قيمة، سجادة كما قلنا لها قيمة، غرفة معمرة واحد هدل ياها غصب ياها، نعم لها قيمة، لا يوجد لها مثل، نعم. فماذا نقول؟ إن كان متقوما فيلزمه قيمته إن تلف بإتلاف أو بدونه، يعني ربما بالاستعمال بشيء تلف هذا الأمر، فنقول يجب عليك أن يأتي بعض الناس ممن يشهد بذلك فيقدرون لذلك المتقوم أو المتقوم قومناه فتقوم، عند ذلك نقول كم يساوي؟ قالوا يساوي 100، ادفع له هذه 100 لأننا قيمناه بهذه 100 بإتلاف أو بدونه. طيب هذا الإتلاف الحيوان كان أو غيره، قد يكون هذا الشيء اللي حطيناه عبارة عن شات، أو بيكون عبارة عن قدر وانكسر، قدر فخار وانكسر، هذا لم يكن حيوانا، هذا متقوم وهذا متقوم، نعم. ولو مكاتبا، يعني ولو كان العبد مكاتبا، عبد مكاتب أتلفه بسبب من الأسباب، أو مستولدة، امرأة وطئها سيدها وبعد أن وطئها سيدها ستصبح حرة، لكنه أتلفها ما زالت أما، أتلفها في وقت كانت فيه أما، فهل يدفع قيمتها لو أتلفها؟ نعم. أكثر ما كانت من يوم أي حين الغصب إلى حين التلف، يعني ننظر غصبها في يوم أول الشهر وأتلفها في نهاية الشهر، وكانت قيمتها تتغير في أثناء الشهر، فماذا نفعل؟ نأخذ أعلى القيم، مثلا كانت قيمتها 80 ارتفعت 85 نزلت لل 75 طلعت بعدين لل 90 نزلت لل 40 في يوم من الأيام وصلت للمية بعدين كرت هيك حتى صارت بثلاثين لآخر الشهر، كم يضمن؟ وأتلفها يضمن المية. وإن زاد على دية الحر، قال هذا عبد، دية الحر 1000 دينار، إذا قلنا قدرناها يا بمئة جمع أو ب1000 دينار ذهبي. الدينار الذهبي هو ما يساوي كل دينار مثقال، والمثقال كما قلنا 4 جرامات وربع، يعني بيطلعوا هدول تقريبا 1000 دينار 4 كيلوغرام يعني ذهب وربع، يعني بيطلعوا لهم هذا شيء 2.5 مليون تقريبا. هدول قيمة ما هو دية الحر، دية الحر. نعم، دية الحر إذا كانت كذلك، يا ترى هذا العبد وصل قيمته ل5 ملايين، أكثر من دية 2 أحرار، فهل يدفع القيمة؟ بيقول إيه الحر بهالقد، وإذا كان الحر بهالقد. كثير أيام في أمور بيحتاج الإنسان بيحتاج الأدنى وبيدور عليه، لأنه الأحسن لا يصلح معه. على واحد لو معتاز قطعة سيارة، قطعة هالسيارة كانت سيارة شرقية مثلا، وقالوا له القطعة حقها 10,000 ليرة، بيقول لهم والله حق قطعة المرسيدس أخف منها مثلا، هي ب2000 ليرة سوري، هل يقال ذلك الأمر؟ أخي ما بتشتغل هي القطعة على هذه السيارة، لا تعمل. أنا أريد أكلفت لي أنت قطعة معينة من هذه السيارة، ربما صارت القطعة تساوي نصف السيارة، في مانع؟ لا مانع من ذلك. نحن لا نقول والله، وهنا أيضا في هذه المسألة أتلف عبدا، والعبد كان مثلا صاحب صنعة متقنة، بسبب صنعته مرتفعة قيمته كتير كتير، قال له دية الحر هالقد ولتكن دية الحر أي دية كانت، المهم هذا العبد ماذا وصلت قيمته؟ وصلت قيمته إلى كذا وكذا، فيدفع هذه القيمة من يوم من يوم الغصب إلى يوم التلف، مو بعد، لا عبرة ما بعد التلف، لأنه تلفت كم نقوم، يعني كما قلنا غصبوا في 1 آذار، تلف 31 آذار، ما هي القيم التي مرت عليه من 1 إلى 31؟ فيضمن في أعلى القيم. نعم، وإن زاد على أدية الحر لتوجه الرد عليه، أنت غصبت وكان يجب عليك أن ترد ذلك المغصوب إلى مالكه، حال الزيادة فيضمن الزائد، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف، وإن لم ينقله، وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة. يعني الآن هل يعتبر ذلك بالليرة السورية ولا لو أخذوا على الأردن صار بالدينار الأردني؟ القيمة قيمة في الواقع، يعني كانت ربما هذه المسائل تختلف، لكن عندما نقول والله هذا قيمته مثلا 70 ليرة سورية وحطينا مقابل دينار أردني، في فرق؟ ما في فرق. نعم، وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة، يعني أحيانا يوجد نقد مشترك، مثلا على واحد معه ليرة ذهبية يروح من الصين بيعطوه قيمتها، بألمانيا بيعطوه قيمتها، بالبلاد العربية بيعطوه قيمتها، بأمريكا بيعطوه قيمتها، تختلف شيء كقيمة ليرة ذهبية تبقى قيمتها في كل البلاد، فالذهب هو أكثر أو في كل بلاد الدنيا يساوي شيئا واحد، وتضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من حرك من حر كيد ورجل، فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين. هالمسألة يعني تحتاج إلى بحث، لأنه عندنا قيمة من جهة، وعندنا يعني نفع من جهة أخرى، أو الذي أتلف ربما يكون الذي أتلف نفس المالك، وربما أتلف الغاصب، فما الحكم ما بين الأمرين؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.